شكرا لسماحة الشيخ ونفعنا الله بعلمك جزاه الله خير الجزاء. ومرت إلينا 39 سؤالا إلى الآن، نترك لسماحة الشيخ الإجابة على ما تيسر منها. أول هذه الأسئلة حسب وروده إلينا، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا دخل الرجل المسجد قبل الغروب هل يتسنن أم لا؟ إذا دخل الإنسان المسجد قبل غروب الشمس أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، هذه أوقات يقال لها أوقات نهي عن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. تواترت في هذا الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجب على المسلمين الأخذ بها، وأن يقفوا عن الصلاة بعد الصبح إلى أطلاع الشمس، وبعد العصر إلى مغيب الشمس. لكن هناك صلوات لها أسباب، ليست صلاة عادية بل لها أسباب. أما الصلوات التي ليس لها أسباب هذا محرم فعلها في أوقات النهي. يكون يقول يصلي بدون سبب بعد العصر أو بعد الصبح حتى قبل ارتفاع الشمس، هذا ممنوع. أو عند قيام الشمس عند وقوفها قبيل الزوال، هذا ممنوع. لكن هناك أسباب هناك صلوات لها أسباب، مثل الطواف، صلاة الطواف اللي طواف الكعبة بعد العصر وبعد الصبح، ومثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، ومثل صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، ومثل تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد الصبح وبعد العصر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصلاة مثل غيرها تمنع، وأنها لا تفعل ولو أنها ذوات أسباب، لا تفعل في أوقات النهي أخذا بالعموم الذي سمعتم. وقال آخر من العلم: لا حرج في الصلاة ذات الأسباب، لا حرج فيها أن تؤدى من أوقات النهي إذا كان لها سبب، كالصلوات التي سمعتم من صلاة الطواف، طاف الإنسان بالكعبة في مكة طاف بعد العصر، هل يصلي؟ نعم الصواب يصلي، لأنها ذات أسباب، ما صلى هكذا من سبب، فالطواف والطواف سبب فيصلي ركعتين. كذلك صلاة الكسوف، كذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل غروب الشمس صلى ركعتين ثم يجلس، هذا هو الأفضل والأقوى والأصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا أحدا يا معشر يا عبد من عبد الله، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل أو النهار. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال في الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا مثل الشمس والقمر، ولم يقل إلا وقت النهي. وكذلك إذا دخل المسجد قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء يصلي المغرب أو جاء يجلس في المسجد قبل طلوع الشمس ليقرأ أو ليستريح وعلى وضوء صلي ركعتين، لأنها ذات أسباب. أو قدمت الجنازة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي عليها كما هو العمل، صلي على الجنازة لأن تأخيرها غير مشروع، تعجيلها مشروع. أو إنسان توضأ ليقرأ توضأ بعد العصر يتوجه للمسجد أو ليقرأ القرآن أو يصحى إلى مصحف، فالوضوء له صلاة، صلاته من ذوات الأسباب. هذه الصلوات التي ذكرنا يقال لها ذوات الأسباب، والصحيح فيها أنه لا بأس بفعلها وأنها مستثناة خارجة للعموم، فلا بأس أن يصلي ركعتين في المسجد بعد العصر على الصحيح، ولا بأس أن يصلي صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر أو الصبح في مكة، ولا بأس أن يصلي صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس بعد العصر، هذا هو الصواب. ولو تركت الحرج لو جلس في المسجد ولم يصليها أو ما صلى الكسوف أو طاف بعد العصر أخر الصلاة إلى بعد المغرب، لا حرج فيها لا بأس. لكن المبادرة في ذلك وصلاة حيث المسجد وصلاة الطواف وصلاة الكسوف في وقتها من حين رأى الكسوف، هذا هو الأفضل، هذا هو الصواب، وتكون أحاديث النهي عامة، وهذه الصلوات التي جاء بها الحديث خاصة مستثناة. ويلحق بذلك صلاة الجماعة إذا فاتت المسلم صلاة الجماعة، إذا صلى جماعة ثم جاء إلى مكان لم يصلوا صلى معهم، هذه ذوات الأسباب. إذا صليت مع إخوانك في مسجد من المساجد العصر ثم ذهبت إلى الدرس في المسجد الآخر للدرس أو لحاجة تريدها من شخص في المسجد الآخر، فدخلت المسجد وإلى هم يصلون، فصلي معهم، لا تقول هذا وقت العصر ما أصلي معهم أو الفجر، لا صلي معهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين يدركون وقتا يؤخرون فيه الأمراء الصلاة أن صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معه وصلي معه فإنها لك نافلة، ولا تكن صليت ولا أصلي. هذا يدل على أنه إذا صلى في أي مسجد ثم جاء إلى المسجد الآخر لحاجة ووجدهم يصلون العصر أو الفجر فإنه يصلي معهم، ولا يكن صليت ولا أصلي وتكون له نافلة. هذه أيضا نوع خامس من ذوات الأسباب المستثناة من أحاديث النهي. وصلاة أيضا الوضوء نوع سادس، فالصواب في هذه المسائل أن ذوات الأسباب يعفى عنها، ولا بأس أن تؤدى في أوقات النهي، وأنها مستثناة من العموم في أرجح قوله العلماء. نعم. يعني بالنسبة للمطلق والممنوع في المطلق والممنوع. طيب. نعم. بالنسبة إذا كان بالنسبة لفتح المسجد، إذا كان يصلي تحية المسجد وصلاة الوضوء بسبع له سنتان، سنة الوضوء وسنة تحية المسجد. نعم يدخل يصلي، لأن سنة الوضوء كثرة الوضوء يصلي ركعتين وسنة التحية. وكان جالس في المسجد ولو إذا دخل هذا دخول جديد. صلى عليه وسلم. وكذلك بعض الناس قد يشتبه عليه صلاة ركعتين بعد المغرب، كان جالس قبل الغروب في المسجد ثم أذن المؤذن، فالأفضل أن يصلي ركعتين بعد الأذان. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون ذلك في عهد عليه الصلاة والسلام. جاء هذا في عدة أحاديث صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يؤذن المؤذن المغرب قاموا وصلوا ركعتين قبل الإقامة. إذا كانوا جالسين في المسجد ينتظرون ثم أذن المؤذن، فالأفضل والسنة أن الجالسين يقومون بعد الأذان ويصلوا ركعتين. هذه تخفى على كثير من الناس ويظن أنها غير مشروعة. وإن عقبة بن عامر الصحابي الجليل أمير مصر في ذلك فقال إنها سنة، كنا نفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل ما يمنعك الان؟ قال الشغل. ويروي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي كانوا يفعلونها رضي الله عنهم، اذا اذن المؤذن وهم جالسون قاموا فادوا ركعتين قبل صلاه المغرب. وهكذا بقيه الصلوات، اذن المؤذن في الظهر او في العصر او في العشاء وانت جالس، او في الفجر وانت جالس تقوم تصلي ركعتين في الفجر سنه الفجر. فالظهر سنة الراتبة الثانية كنت ما أنديتها، وإن كنت أنديت الراتبة صليت ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذن صلاة بين كل أذن صلاة أذان صلاة. والعصر كذلك. نعم. الجمعة يا شيخ. نعم. الجمعة لا، إذا أذن المؤذن الأخير يجلس الخطيب لا يقوم. نعم. يجلس يستمع فقط. نعم. يوجد لكن إذا دخل أو يخطب يصلي ركعتين. دخل من الخارج المسجد يريد الصلاة ولما يخطب صلى ركعتين، فقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، امر من دخل ان يصلي ركعتين ولو ان لمن يخطب، لكن لا يطول فيهما، يتجوز الفاتحه وسن قليل، صلاه قصيره او ايه من الايات الى ركعتين.